ورد في الحديث الصحيح انه ليس من الكذب ثلاث انواع من الكذب وردي. اولا كذب الرجل بين رجلين متخاصمين ليصلح بينهم، اثنين بيتخانقوا متخاصمين وانتوا عارفين انه فساد ذات البين هي الحالقه، والثاني بيقول لك انا مش طايقه، فانت تروح تقول له والله يا شيخ انت عارف الراجل ده بيحبك جدا، بيحبك انا عارف انه بيحبك وبيقول انا حاسس منه كده هو بيحبك وبيقول عليك كلام انا ما سمعتوش من حد تاني، وبيقول انا لو الاقي هو اللي مش عايز يصالحني، هو لو عايز يصالحني انا وصلت فوق. هذا الكلام انت ازلت به عقبه من صدر احد المتخاصمين، فانتهى كبره اللي بيمنعه من التصالح وبدا يتكلم في المنطق والموضوع. ورحت للثاني قلت له نفس الكلام فحصل يعني توافق. ومن اجمل ما يكون ان واحد قال للثاني كانوا اثنين، والحقيقه الموضوع ده كان في منتهى الجمال الحقيقه، كانوا الاثنين بيشتغلوا في مكان واحد في مستشفى، فواحد راح ليصلح بينهما كانت كل المشكله مين اللي يروح للثاني، فاتفق وكان كل منهم يعمل في قسم. احد المصلحين راح لواحد من المتخاصمين وقال له خلاص يا سيدي هو اللي هيجيلك بكره الساعه 12 في اوضه النائب المدير في القسم عندك، بيجي يسلم عليك كل حاجه يصلح. وراح للثاني قال له نفس الحكايه، قال له هو اللي هيجيلك وهيجيلك في اوضه نائب المدير الساعه 12 بس اوعى تتاخر. فذهب الى نفس الغرفه وكل من عمر الصالحين وما فيش بينهم مشكله الا ان كل واحد عايز الثاني هو اللي يجيلك. فالراجل وهم اكتشفوا بعد ما صالحوا الحكايه وضحكوا بقت حاجه واصدقاء عمر. فالكذب حينئذ ليس كذبا. والكذب الثاني الذي احله الاسلام هو كذب الرجل على زوجته لارضائها. يعني ايه لارضائها؟ يعني يقول لها ما ليس فيها من المحاسن، يقول لها مثلا يعني انت جميله اجمل واحده في الدنيا، انت يعني ما كنتش اتصور ان يعني واحد مسافر يقول لها العجيبه ان ما فيش لا صبح ولا ليل كان بيمر عليا الا واشعر بكذا وكذا، وهو يمكن ما افتكرش انه متجوز غير وهو راجل. فمثل هذه الامور، لانك لو تصورت ان هذا الكذب يزول، لو تصورت ان الكذب ده انا بس الدرس ده سامعينه واخوات هتبقى مشكله كبيره ومحدش هيعرف يتكلم بعد كده مع جوزك. المشكله انك لو ازلت هذا الكذب مش هتعرف فعلا تمتدح دكتور. هتقول لها ايه؟ يعني افرض انت نعم يعني اذا اراد زوج ان يقول لزوجته ان يمتدح جمالها فانه لا بد ان يمتدح الجمال بصوره مبالغا فيها، والا فانها قد لا تكون اجمل من غيرها بكثير. تقول لها انت اجمل واحده، ماما يقول لها انت اجمل واحده في الاوضه دي. فاذا هذا كذب نزعه الاسلام من قائمه الكذب. وكذلك الزوجه كذلك تمتدح زوجها بهذه الصوره. أما الكذب الثالث أيها الإخوة، وأنا قدمت المقدمة الطويلة العريضة دي كلها، هو الكذب في الحرب. فإن الكذب في الحرب ليس كذبا، وإنما هو في الحقيقة عملية خداع عسكرية، والحرب خدعة. فلما جاء نعيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه إنما أنت فينا رجل، يعني مهما كان أنت مقاتل لكن أنت لسه مش معروف، فخذل عنا ما استطعت. وتبدأ العقلية المسلمة المنضبطة بالشرع. فذهب نعيم بخطة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يا أخوانا يا مسلمين، الرسول بعد ما قام عليه الصلاة والسلام من الثلث الساعة اللي تقنع بثوبه وصقر لفكره، ضرب العلاقة في جيش المشركين بين قريش وغطفان، وبدأ يضرب العلاقة بنعيم بن مسعود بين اليهود وبين المشركين. أنا عايز أنا والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كيف استطاع أن ينصر الجيش وأن يشققه بهذه الصورة الجيش اللي قدامه لحد ما حذيفة بن اليمان بعث للرسول بعد كده فرجع قال إن القوم مرتحلون الناس ماشية. ولذلك صلى الله على سيدنا محمد، ولذلك ولذلك جاءت الآية في سورة الأحزاب في سياق غزوة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاءت في سياق الغزوة، لأن اللي عمله تلت ساعة من التفكير صفى، فخرج بهذه الصورة التي شققت الجيش الذي أمامه. فذهب نعيم وقال لليهود، قال لهم يا جماعة أنا من غطفان، وانتوا عارفين أنا بيني وبينكم مودة قد إيه، وعارفين أنا ماذا بيني وبينكم من الود القديم. انتوا يا بني قريظة وأهل البلد دي، إنما إحنا ما احناش أهل البلد، وإحنا مش عارفين ندخل المدينة من الخمس، يوم ما هيشتد الأمر علينا هنروح، يوم ما يشتد الأمر علينا هنروح. خلي بالك، خلي بالك ان كل اللي هيقوله سيدنا نعيم ما فيهوش كذبه واحده. انا بس قدمت هذا الكلام لافرق بين الخدعه والكذب. قال احنا يوم ما يشتد علينا الامر هنروح، وبيني وبينكم الفكره دي موجوده فينا دلوقتي فعلا. ده محمد بعت لنا قال تاخدوا ثلث ثمار المدينه، كل الناس قالت نروح. لو احنا روحنا وقريش روحت وفضلتوا انتوا لمحمد هيقطعكوا تقطيع، فانتوا تتفقوا مع قريش وغطفان وتسيبوا نفسكم هتتاكلوا؟ طب ما تخلوا في حاجه تضمن لكم ان القريش وغطفان هي رقم تكتفك وتمشي وتفضل قاعده معاها. قالوا له ايه؟ قال لهم حاجه بسيطه، 10 من قادتهم بدل ما يقفوا هناك في قياده الجيش هناك، يجوا يقفوا في قياده الجبهه الخلفيه، يقفوا معاكم في الحكومه ويبقى موقعهم العسكري معاكم. يوم ساعتها كل ما يجوا يمشوا كل واحد يفتكر ان عمه ولا خاله ولا قائد قبيلته ولا سيده ولا رئيسه موجود عندكم، ما يقدرش يمشي غير بالاتفاق معاكم. انما من غير كده ممكن قرار ياخدوا بعضهم يروحوا. قالوا له والله دي فكره بس لازم نتشاور ونفكر. قال لهم فكروا فورا، اقعدوا فكروا، انا همشي انا وفكروا ربنا معاك. راح واخد بعضه وطالع على غطفان على قومه. قال لهم انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ اليهود نقضوا عهدهم مع محمد وتذكروا ما حدث لبني قينقاع بين النظير ووجدوا انهم سوف يؤكلون. طيب ما هم في هذه الحاله ابسط حاجه يقولوا ان القربان الذي نقدمه لمحمد ان ناخذ 10 من ساده قريش، نقول له احنا غلطانين في حقك يا محمد، احنا نقضنا العهد واحنا وحشين واحنا تبنا الى الله وجايبين لك اهو دليل التوبه، 10 حلوين لطاف من قيادة الجيش الكافرين علشان يعمل فيهم اللي انت عايزه دليل على ان احنا ما بقيناش معاهم. قالوا يا راجل مش معقول. قال لهم على كل حال يعني ذهبت قيادة المشركين الى اليهود عشان تشوف هل نقضوا العهد معاهم، هل يشوفوا الحكاية. قالوا لهم احنا قررنا احنا دلوقتي مش قادرين ندخل المدينة، مش قادرين ندخل يثرب، والخندق شديد والرياح شديدة والبرد شديد، مش قادرين، وهلك منا الظهر وهلك كذا وهلك كذا، ولا سبيل إلينا إلا أن ندخل من دياركم، فإحنا هنلف وندخل من عندكم. فقام الراجل قائد بني قريظة مع إنه نقض العهد مع محمد وموافق هو مع المشركين وبدأ التحرك فعلا، لما قال لهم بصراحة بكرة السبت قد عرفتم عندما تحرك اليهود من قبلنا في يوم السبت ماذا فعل بهم؟ عارفين حصلهم ايه؟ كانوا قردة وخنازير سخفوا يعني. وجمهور المفسرين على ان الموجودين حاليا نسل هؤلاء، نسلهم بطريقة طبيعية، ولذلك لما بتسمع انت ابناء القردة والخنازير ما تفتكرهاش شتيمة. المهم فانتهى الامر الى ان هو قال لهم لا ما اقدرش، خلاص يوم السبت خلونا بعد بكره، بلاش بكره، بس في حاجه دلوقتي احنا اهل البلد، انتوا يوم ما يتعبكم البلد تمشوا، انتوا هتقولنا 10 من قادتكم. صدق والله نعيم، قلت لهم مستحيل احنا نجيبوا قادتنا يبقوا معاكم، مستحيل. قاموا اليهود قالوا مستحيل عين. فتفرقت الجماعة. إذا إذن أيها الإخوة، نتيجة هذا الإحكام قررت قريش أن تمضي